يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف مقدار الثلاثة دراهم أو ربع مثقال الذهب في المقادير المعاصرة الحالية؟ اسأل الطيارفة، اسأل اللي يصرفون الذهب والفضة ويعلمونك. نعم.